يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، وفي رواية: ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. نعم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ، هو الواسطة بيننا وبين الله. كيف عرفنا الله؟ بتعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم له، بتعريفه. كيف عرفنا الطاعة؟ عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوامر ونواهي ربنا تبارك وتعالى من المبلغ لها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا يقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فجعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة له. ومن تولى، أي تولى عن الطاعة وأعرض، فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا البلاغ. وجاء هذا المعنى في كثير من آيات القرآن: إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، في أكثر من موضع جاءها هذا المعنى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى أعرض وانصرف عن الطاعة، فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي حافظا لأعمالهم مجازيا عليها، وإنما عليك البلاغ. ويتكلم القرآن وتتحدث الآيات عن فئة من الناس، كما تحدثت الآيات عن الذين تمنوا القتال فلما فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. يتكلم القرآن وتتحدث الآيات عن فريق يزعم الطاعة ويقولها بلسانه ولكن القلب انطوى على العصيان، ويقولون طاعة، طاعة أي أمرنا طاعة، طاعة أي نطيعك طاعة، قراءة، ويقولون طاعة أي إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهم بأمر من الأوامر قالوا سمعا وطاعة بالقول باللسان. والإيمان ليس بالتمني، الإيمان بما وقر في القلب وصدقه العمل. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا من عندك بعدما أمرت ونهيت وزعموا الطاعة وقالوا سمعا وطاعة، بيت طائفة منهم غير الذي تقول. التبييت في الأصل فعل الأمر بالليل بياتا، بات يفعل فعله بالليل، ظل يفعل فعله بالنهار من الظل. التبييت التبديل، التبييت التمويه، التبييت التزوير، التبييت من البيتوتة البيات بالليل، والتبييت من البيت كبيت الشعر، تنسيق الكلمات والقوافي. بيت، إذا دبروا الأمر بليل، بيت زوروا وموهوا وغيروا وبدلوا، بدلوا كلمة الطاعة، يقولون طاعة إذا أمرت ونهيت ولقوك، يقولون طاعة. فإذا خرجوا وانصرفوا إلى بيوتهم بيت طائفة منهم جماعة غير الذي تقول، أي بيتوا العصيان، نووا العصيان ودبروا العصيان وبدلوا الكلام، والله يكتب ما يبيتون، يكتبه عليهم. إذن الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى. هؤلاء نووا العصيان، قالوا بلسانهم طاعة، ونوت القلوب على المعصية فكتبت، فكتبت إذ تكتب لمعصية بالنية عليها ولو لم يعملها العبد ولو لم يعملها ومن بات ليلا ينوي قتل أخيه في الصباح ومات قاتلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشرون على نياتهم يحشرون على نياتهم فهؤلاء قالوا باللسان لكن الجنان خالف اللسان ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ماذا ما يفعلون يكتب ما يبيتون إذا كتب التدبير كتب النية كتب المخالفة كتب من طوف عليه القلوب والنفوس يكتب عليهم ليجازيهم هم والله يكتب في كتابه في القرآن أن ينزل إليك ما أسروه ليلا مكتوبا في القرآن والله يكتب يحصي عليهم ليجازيهم وذاك هو القول الأرجح والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم لا تخبر بأسمائهم ولذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بأسماء المنافقين سوى صاحب السر حذيفة بن اليمان ولم يعلم الأصحاب عن المنافقين شيئا وظلوا في حماية الإسلام بنطقهم بالشهادة في عهد الخلفاء الراشدين وما تلا ذلك من عهود فأعرض عنهم لا تعاقبهم فأعرض عنهم لا تخبر بأسمائهم فأعرض عنهم لا تبكتهم فأعرض عنهم وتوكل على الله دع الأمور لله وكل أمرك كله إلى الله هو الوكيل وهو نعم الوكيل يتولى أمرك وينصرك ويكفيك شرهم ويرد كيدهم إلى نحورهم الله يكتب ما يبيتون فلا تشغل نفسك به ربنا يحصيه عليهم ربنا يسمع ويرى ويحصي عليهم ذلك فلا تشغل نفسك ترى ما سوف يفعلون ماذا يبيتون ماذا يدبرون كيف أتقي الشر كيف وكيف دع كل ذلك لله فهو يحصي هو يحصي هو يكتب هو يرى هو يسمع كل أمرك إلى الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا من كان الله وكيله هل يحتاج إلى وكيل هل يحتاج إلى تدبير هل يحتاج إلى تخطيط هل يحتاج إلى نصير وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أيها الأخ المسلم التوكل على الله ما هو التوكل على الله وما هو حقيقة التوكل ما من عبد يسأل هل أنت متوكل على الله إلا وأجاب الحمد لله فهل هو متوكل ما هو التوكل مثال لك قضية في محكمة فتسأل عن المحامي الكفء الأمين قيل لك فلان أستاذ وكذا وكذا وكذا ذهبت إليه واثقا فيه فأخذك من يدك إلى الشهر العقاري وطلب منك التوكيل فكتبت ووقعت ووكلت ذاك المحامي وانصرفت إلى بيتك هل تفكر في الأمر؟ هل تعد عريضة الدعوة؟ هل تناقش بنود الادعاء أو بنود الدفاع؟ هل تبحث في كتب القانون؟ هل تسأل غيره؟ أم أنك تدعي الأمر له؟ سيقول لك القضية يوم كذا يذهب ويأتي ويقول أجلت لتقديم المذكرات سمعا وطاعة حكم ابتدائيا عليك لكن لا تخشى شيئا فسوف يستأنف الحكم وسأقدم الاستئناف غدا. أنت مستسلم بالكلية لذاك الرجل وهو بشر مثلك يخطئ ويصيب، ذاك هو التوفيق. الأب في تجارته كبر سنه، أتى بابنه وقال يا بني هاك التوكيل، يبيع ويشتري ويرهن ويفعل ما يشاء، والرجل في بيته ترك الأمر لابنه يدير أعماله ويدير تجارته بهذا التوكيل، ذاك هو التوكيل في الحياة. فالتوكل على الله معناه أنك جعلت الله وكيلا لك، ولكي تجعل الله وكيلا لك حقا لابد أن تعلم أنه عالم، عالم كما سألت عن المحامي قال وأستاذ أنا من نقض أمام الاستئناف، لابد أن تعلم يقينا أنه عالم بكل شيء، ولابد أن تعلم وتتيقن أنه قادر على كل شيء، ولابد أن تعلم وتتيقن أنه يفعل لك الخير ويتحرى لك الخير ويجلب لك النفع ويدفع عنك الضر، ولابد أن تعلم أنه لا تخفى عليه خافية. فمحامي الدنيا تخفى عليه حيل الخصوم وتفوته ثغرات القانون، وقد يخدع وقد ينسى وقد يتفو وقد تفوته القضية أو الجلسة، لكن الله لا يغفو ولا ينام، الله لا يتفو ولا ينام، والله تبارك وتعالى يعلم كل شيء. لابد أيضا أن تعلم أن الله تبارك وتعالى راضي بأن يكون وكيلا عنك. كيف تعلم أن الله راضي بذلك؟ ففي الدنيا الوكيل لابد أن يوقع برضاه، أنت وكلت الأمر إلى الله، كيف تعلم أنه قد رضي أن يكون وكيلا عنك؟ تعلم بأمر واحد، هل وكلته؟ نعم، إذا فقد رضي التوكيل. كيف؟ لأنه هو الذي ألهمك أن تتوكل عليه، وطالما ألهمك التوكل فقد قبله منك. إذ لا يذكر الله إلا بإذنه، ولا يطاع الله إلا بإذنه، ولا يتوكل على الله إلا بإذنه، فطالما أوكلت إليه الأمر فقد أذن في ذلك، إذا فقد رضي بالوكالة قبل أن توكل. من هنا يخلص المرء إلى أمر، وهو أن ما يأتي به الله فيما وكلته فيه لابد أن يكون هو الخير في الدنيا وفي الآخرة، لأنه يملك الدنيا ويملك الآخرة. فقد يأتيك الوكيل في الدنيا بالربح وهو عليك وبال، يأتيك الوكيل في الدنيا بالربح في الدنيا وهو عليك في الآخرة وبال وسؤال، لكن الله إذا أتاك بالخير أتاك بخيري الدنيا والآخرة. فإن استقر الأمر على ذلك وتيقنت من كل ذلك وجاء الأمر على غير ما تشتهي، ماذا أنت فاعل؟ إن رضيت فأنت متوكل حقا، وإن لم ترضى فأنت كاذب في توكلك مدع على الله، لأن الرضا بالقضاء والقدر للمتوكل على الله معناه استواء الربح والخسارة، استواء النفع والضر، استواء الشفاء والمرض. مرض ابن لك وتوكلت على الله فيه وأخذت بالأسباب فمات، ماذا أنت فاعل؟ من الذي قضى عليه الموت؟ الوكيل الوكيل الذي رضي بالوكالة. إذا طالما قضى عليه الموت وأنت كنت ترجو الحياة فموته خير لك من حياتك، فاختار لك الخير. فإن رضيت كان توكلك صحيحا، وإن سخطت كان توكلك زائفا. هذا هو التوكل، هذا هو التوكل. وعلى قدر التوكل تكون الإعانة، وعلى قدر التفويض يكون التوفيق. والتوكل الحق أن ترضى بالنتائج، أن ترضى بالنتائج. لذا كان الرضا بالقضاء والقدر خيره وشره حروه ومره من شروط الإيمان. والإيمان توكل على الله يؤدي إلى الأمان. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فقد أمر الله تبارك وتعالى بتدبر القرآن. عاب ربنا تبارك وتعالى على المنافقين عدم تدبرهم للقرآن. بيّن سبحانه وتعالى أن من أطاع رسوله فقد أطاعه. القرآن كلام الله القديم القائم بذاته الذي لا يقبل افتراق والانفصال بالحلول في الأوراق. حكم ما بيننا وخبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا، من قال به صدق ومن حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. القرآن كلام الله. يقول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن. الأمر بالتدبر والسؤال للاستفهام الإنكاري عليهم، كيف لا يتدبرون وهم فصحاء العرب وأهل اللغة وأساطين البلاغة وفرسان البيان. تصير إليه الأمور، النظر في عواقب الأمور والتدبير. إذا دبر الإنسان أمره نظر في عواقب الأمر قبل أن يأتي منه شيئا. فربنا تبارك وتعالى يأمرنا بالتأمل في القرآن، قراءة القرآن والتأمل في معانيه والتدبر في هذه المعاني. هؤلاء فصحاء العرب تحداهم ربنا تبارك وتعالى أن يأتوا بمثله، فعبث فتحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله، فعجزوا. فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة، سورة، عجز الجميع عن ذلك. فهو ينعى عليهم عدم تدبرهم للقرآن. ويأتي التحدي في قوله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأمر بالتدبر جاء في موضعين في القرآن، في هذا الموضع أفلا يتدبرون القرآن، وفي موضع آخر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كذلك التدبر، التدبر وظيفة العلماء، التدبر وظيفة الفصحاء، التدبر لاستخلاص الأحكام واستنباط المعاني. لو كان من عند غير الله كما زعم وقالوا أساطير الأولين تتلى عليه، وقالوا لو كان من عند غير الله هذا الكلام لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كلام البشر يعتبره النقص، كلام البشر يختلف في النظر، كلام البشر يصدق تارة ويكذب تارة، كلام البشر يكون فيه بعض التعارض، يكون فيه بعض الاختلاف. ها هو القرآن بين أيدينا، وكان بين أيدي هؤلاء الفصحاء. هل وجدوا في نظمه اختلاف؟ فالبعض فصيح والبعض ركيك. هل وجدوا في أخباره كذب؟ هل وجدوا فيما أخبر به من أمور مستقبلة غيبية كذبا أو ادعاء؟ كقوله غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وغيرها وغيرها وغيرها. هل وجدوا التناقض في أخباره؟ القصص في القرآن بأكثر من أسلوب. ها هي قصة موسى، تحداه عايزوا أن يأتوا بمثلها، فأتى ربنا بمثلها بصياغة الأخرى، وكأنه يقول ها أنتم عجزتم عن أن تأتوا بمثل هذه القصة، ها هي القصة مرة أخرى بأسلوب آخر. فعجزوا فأتى بها بصيغة ثالثة. وهكذا تجد القصص في القرآن متكرر، وفي كل مرة يأتي بصيغة أخرى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، صيغة. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، صيغة. هل هناك صيغة أرفع من أخرى؟ هل هناك اختلاف؟ هل هناك تناقض؟ هل هناك كذب في أخباره؟ إذا جاءك إنسان وحكى لك حكاية وقص عليك قصة، ثم مضى زمن وجاء فسألته عن القصة فأعادها، هل يعيدها بنفس الكلام؟ هل يعيدها بنفس الصدق؟ هل يعيدها بنفس الصيغة؟ مهما كان الإنسان فصيحا لابد أن يرتفع في بعض كلامه، ولابد أن تصيب الركاكة بعض كلامه. لكن القرآن نزل على مدار 23 سنة، قص في أولها قصص، وقص نفس القصص في آخر زمن البعثة. فهل هناك اختلاف؟ هل نسي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف ينسى والكلام كلام الله، وهو الذي قال له سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في القرآن إعجاز من جميع الوجوه، إعجاز في اللغة، إعجاز في الصياغة، إعجاز في الأسلوب، إعجاز في استخدام الكلمات، إعجاز في الإخبار بالماضي بالقصص، إعجاز في الإخبار بالمستقبل، إعجاز في العلوم، إعجاز في كل شيء، حتى في علم التشريع. فقد وصف أطوار الجنين وكيف رأى محمد الجنين يتشكل، كيف علم بذلك، كيف عد مفاصل الإنسان، عدها ولم يثبت العدد إلا من سنين قليلة، 360 مفصلا، من سنين قليلة ثبت هذا العدد. كيف عرف محمد بذلك؟ كيف وكيف وكيف وكيف؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم ينعى القرآن على ضعفاء المسلمين، أو على بعض من زاغت به وساوس الشيطان، فأذاعوا وأشاعوا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أو أثرت فيهم إشاعات المنافقين. يقول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أي سمعوا بأمر فيه أمن وأمان كانتصار السرايا كالفتوح، أو جاءهم أمر من الخوف كإعداد الكفار جيشا لغزوهم أو لقتالهم. إذا سمعوا شيئا من هذا تناقلته الأنس أذاعوا به. أذاع نشر وأفشى، أذاعه وأذاع به. هنا قال أذاعوا به وجاء بالباء، عد الفعل بالباء ليفيد معنى التحديث، ليفيد معنى التحديث، أي تحدثوا به كثيرا وأشاعوه وأفشوه بينهم وتكلموا به. كلما سمعوا خبر أذاعوه. وكان المنافقون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم معاصرين له، مختلطين بالصحابة، أظهروا الإسلام وانطوت قلوبهم على الكفر، كادوا للمسلمين بشتى الوسائل من ضمن الكيد الإشاعات. حدث وسوف يحدث وقيل وسمعنا، ها هم الكفار حسب الجيوش لكم، كقوله في موضع سابق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الإذاعة، التحدث بالأمور التي لم يتيقنها الإنسان. وكفى بالمرء إثما أن يحدث بما سمع. ربنا تبارك وتعالى يبين أن الكلام إذا أرسل على عواهنه أضر، وأن الإنسان المسلم الحق إذا سمع شيئا لابد أن يرده لأولي الأمر حتى يعلم حقيقته، وحتى يعلم هل يصح أن يذاع أم لا يذاع. من هنا يقول الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أجلاء الصحابة، أجلة الصحابة، كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس متفاضلون. نبينا صلى الله عليه وسلم أذن لبعضهم بالفتوى في عهده، ثلاثة من الأنصار منهم زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل، وثلاثة من المهاجرين منهم أبو بكر وعمر وعثمان. هؤلاء هم كبار الصحابة، أهل الحل والعقل، هؤلاء هم أولو الأمر. أدلة الصحابة، كبار الصحابة، لو ردوا الأمر إلى الرسول، سمعنا يا رسول الله كذا، أو قيل يا رسول الله كذا، أو للصحابة، لو فعلوا ذلك لعلموه على حقيقته، ولعلموا هل يصح إذاعة الخبر أم يصح كتمان الخبر. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز سرية فأذيع خبرها لتربص بها الكفار وأهلكوها. لو أن بعض الهزيمة حدثت فأشيعت بين الناس لتشاءم الناس. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول، أي أرجعوا الأمر إليه وسألوه عنه، وإلى أولي الأمر منهم كذلك، لعلموا قياس الكلام لعلموا، لكن الله أتى بالمظهر مكان المضمر، فقال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الاستنباط، الاستخراج، أصل الكلمة من حفر الأرض لاستخراج الماء. أول ما يخرج من ماء يسمى النبط، النبط. فالاستنباط إخراج النبط من الأرض، أول ماء يخرج بعد الحفر. وعبر بالكلمة، كلمة الاستنباط، عن استخلاص المعاني، عن استخلاص الحق، عن معرفة الشيء معرفة يقينية. والآية دليل على جواز الاجتهاد واستنباط الأحكام إذا عدم النص، إذا عدم النص من كتاب أو سنة جاز اجتهاد، إذ مصادر التشريع عديدة، الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ومنها الاجتهاد القياس والاجتهاد الاستنباط. فالآية دليل على جواز الاستنباط. لعلمه الذين يستنبطونه أي يستخرجونه منهم من أولي الأمر من رسول الله ومن أولي الأمر لعلموه لو سألوا هؤلاء الذين أذاعوا الخبر قبل أن يتيقنوا لو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلموه منهم من الرسول ومن أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهذه الآية أشكلت على العلماء أو أشكلت عليهم لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ظاهر الكلام يفيد أن الإنسان لولا فضل الله عليه ورحمته لسار في نهج الشيطان واتبع خطوات الشيطان إلا قليلا لا يتبع الشيطان كيف، ولولا فضل الله على الناس ورحمته لاتبع الكل الشيطان. إذن فكلمة إلا قليلا هنا لابد أن ترجع إلى مكان آخر، فقالوا في الكلام تقديم وتأخير والتقدير. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا منهم لم يذيعوه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. إذ هل يمكن للإنسان بغير فضل الله وبغير رحمة الله ألا يتبع خطوات الشيطان؟ كيف؟ كيف ومن شاء الله هداه ومن أضله أعماه؟ هل يمكن أن يصل الإنسان لله بغير فضل الله؟ هل يمكن أن الإنسان أن يأتي الطاعة إلا بتوفيق من الله؟ من هنا قال أذاعوا به إلا قليلا منهم. وقال بعضهم لعلمه ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم، أي علمه الأكثرون ولم يعلمه الأقلون الأقلين. وقال بعضهم بل هو الكلام على ظاهره ولولا فضل الله عليكم ورحمته بأن بين لكم أن الأمور يجب أن ترد إلى الرسول ويجب أن ترد إلى أولي الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة. وأولي الأمر تحمل معاني، أولي الأمر أهل الفقه والعلم، أولي الأمر القواد قواد الجيوش وقواد السرايا، أولي الأمر الحكام الذين يحكمون بما أنزل الله، هؤلاء هم أولي الأمر. لو رد الكلام إليهم لعلمه الذين يستنبطونه يستخرجونه ويسألونهم عنه. لولا فضل الله عليكم ورحمته ببيان الحكم في أن الإشاعة وفي أن ما يسمع وفي أن ما يثيره الناس من كلام يكيدون به يجب أن لا يذاع، يجب أن لا يفشى. هكذا علمنا ربنا تبارك وتعالى أن نرد الكلام إلى أولي الأمر. لولا هذا البيان لاتبع الناس الشيطان فأفشوا الكلام وأذاعوا الكلام وتحدثوا بالكلام مما يعود بالوبال على المسلمين ويكيد المنافقون لهم ويكيد الكفار. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل. الفاء فقاتل، قالوا هذه الفاء متعلقة بماذا؟ ليست متعلقة بالكلام السابق ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليل، إذا هي متعلقة بقوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فقاتل في سبيل الله، أو هي متعلقة بقوله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله فقاتل، أو متعلقة بقوله وما لكم ألا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان فقاتل يا محمد، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الأمر بالقتال، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أي لا تبالي بعصيان المنافقين، لا تبالي بهؤلاء الذين إذا جاءوك قالوا طاعة وإذا خرجوا من عندك بيتوا غير الذي يقولون. لا تبالي بهؤلاء الذين يشيعون الإشاعات ويخذلون الناس ويثبطون الناس ويقعدون ويقعدون غيرهم. لا تبالي بكل هؤلاء. إذا فرض القتال فقاتل ولو لوحدك، فقاتل ولو لم يقاتل معك أحد، فقاتل بنفسك، فقد وعد صلى الله عليه وسلم بالنصر، وعده الله بالنصر. وقال العلماء هذه الآية وإن كانت الخطاب فيها وإن كان الخطاب فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الخطاب أيضا لكل مؤمن إذا تعين عليه القتال فعليه أن يخرج للقتال ولو منفردا. فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف إلا نفسك، أي لا تكلف أن يقاتل الناس. الأمر بالقتال نزل، من أطاع وخرج للقتال أجره على الله، ومن عصى وزره على نفسه. فعليك أن تخرج للقتال ولا تكلف خروج الآخرين، أي لا تسأل عن خروجهم ولا تسأل عن قعودهم، أنت مسؤول عن نفسك، كل إنسان مسؤول عن نفسه، كل امرئ بما كسب رهين. فقاتل في سبيل الله، وأن يكون القتال في سبيل الله لا في سبيل دنيا ولا في سبيل مغنم. فقاتل في سبيل الله، لا تكلف، لا تكلف إلا نفسك. وحرض المؤمنين، التحريض الحد، الحض، حرض المؤمنين أي حث وحض المؤمن على القتال، شجع وحرض، والمحاربة المواظبة، حارب على الأمر، واظب عليه وأكب عليه. فالتحريض الكلام، تحث غيرك على القتال بأن تبين له ميزة القتال في سبيل الله، وكيف أعد الله تبارك وتعالى الثواب العظيم لمن خرج في سبيله، وكيف هو أجر الشهداء وما إلى ذلك. عليك أن تحرض المؤمنين فقط. دفع الحد، الحد فقط، هذا ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. أما أن يجبرهم على شيء فليس له، لست عليهم بمسيطر. إن عليك إلا البلاغ، ما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بحفيظ. وكذلك في القتال، يخرج ولو لوحده. فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. عسى كلمة رجاء، لكنها من الله واجبة، تفيد التحقيق، لأنها إطماع، وربنا إذا أطمع عبده لا يخيب رجاءه أبدا. من هنا قال العلماء عسى من الله واجبة، والإطماع من الله محقق، بعكس الكلام من الناس عسى أن آتيك غدا، قد وقد، قد أمنع، قد أمرض، قد آتي، قد يعن لأمن، وهكذا. أما إذا قال ربنا عسى فهو إطماع، إذا فالأمر محقق واقع لا محال. عسى الله أن يكف، يمنع بأس الذين كفروا، الشدة، البأس، الشدة في القتال، والله أشد بأسا، أقوى، ربنا تبارك وتعالى هو القوي المتين، الله أشد بأسا وأشد تمكيلا تعذيبا. والتمكيل نكل ينكم به، ونكل عذبه بالنكل، والنكل القيد، القيود. ثم أطلقت الكلمة على كل تعذيب بالقيد وبغيره، والله أشد بأسا، أشد قوة، وأشد تنكيلا، وأشد تعذيبا لهؤلاء الكفار الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا المسلمين. في الآية معنى لابد أن نتبينه، هل كف ربنا بأس الذين كفروا وحقق وعده؟ نعم، نعم، كف بأسهم في بدر، ف فنصر المسلمين على قلة عددهم وعددهم وكف بأسهم في أحد، وقد عزموا على العودة لاستئصال شأفة المسلمين، فقذف الله في قلوبهم الرعب، وكف بأسهم في غزوة الخندق، وأرسل عليهم الريح فأطفأت نيرانهم وكفأت قدورهم، وارتحلوا بغير قتال، وكفى الله المؤمنين القتال، وكف بأسهم بفتح مكة، بفتح مكة، وحقق الله وعده. لكن الوعود تتحقق بتحقق الشروط، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فإن حدث أن استعد المؤمن للقتال وحدث نفسه بالجهاد، واستعدت الأمة للجهاد والذب عن الأرض والعرض والدين، واستعد المسلمون لنشر التوحيد ولرفع راية لا إله إلا الله، إن حدث كف الله بأس الذين كفروا وقذف في قلوبهم الرعب. وقد نصر رسولنا صلى الله عليه وسلم بالرعب على مسيرة شهر، مسيرة شهر إذا سمع به، كانوا إذا سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصرخون محمد والخميس، والخميس أي الجيش لأنه خمسة، خمس فرق، محمد والخميس، ويسر الجميع، يقذف ربنا في قلوبهم الرعب. وربنا حين أمرنا بالاستعداد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به، عدو الله وعدوكم ترهبون به، الرهبة الاستعداد فقط. لو استعد المسلمون بجيوشهم وأعدوا العدة ولم يتحركوا لكف الله بأس الذين كفروا. لكن الحادث الآن، ما هو الحادث الآن؟ هل ندافع عن أنفسنا أم نأتي بغيرنا للدفاع عنا؟ هل نجهز جيوشنا أن يجهزها غيرنا بما يشاء؟ خذوا هذا ولا تأخذوا هذا. هل نصنع أسلحتنا بأنفسنا أم نأخذها من غيرنا؟ هل ننتصر للمستضعفين؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان؟ ما لكم لا تقاتلون؟ اكتفى المسلمون بجمع الأموال، اكتفى المسلمون بجمع المال، مهما امتلأت بطنك وأهينت كرامتك، هل أنت حي؟ هل أنت إنسان؟ مهما امتلأت بطنك وأخرجت من دارك، هل أنت إنسان؟ هل أنت حي؟ هل أنت ذو كرامة؟ أطفال المسلمين يرحلون إلى دول غير إسلامية ليكفلوهم. الطفل المسلم اليتيم إذا كفله غير المسلم هل يشب على الإسلام؟ هل يكون ولاؤه للإسلام؟ أم يكون ولاؤه لمن رباه وأطعمه وغذاه؟ هذه العمليات، عمليات التهجير، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، تفريغ الأرض من أهلها، إخراج الأطفال تحت دعوى اليتم وكفالة الأيتام، أطفال المسلمين، هل هذا هو الصحيح؟ هل جمع المال يكفي؟ نرسل إليهم بالزبد والجبن والخبز أم نرسل إليهم بالسلاح؟ هل نقاتل دفاعا عنهم أم نكتفي بالشجب ونكتفي بالكلام وننتظر أن يجتمع الكبار ليقرروا ماذا يفعلون؟ ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان؟ ما لكم؟ سؤال، ماذا تخافون وممن تخافون وعلى أي شيء تخافون؟ على الأبد؟ أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد؟ على الرزق، ربنا هو الرزاق ذو القوة المتين. على أي شيء تخافون؟ جمع الأموال. شغلونا بهذا لكي نغفل عما يحدث هناك، شغلونا بأماكن كي نغض الطرف عن أماكن، أماكن استعانت بغير المسلمين، مسلمون استعانوا بغير المسلمين للدفاع عنهم، استعانوا بغير المسلمين لتدريبهم وتعليمهم وتسليحهم، وهكذا تخرج أموال المسلمين إلى غير المسلمين. وإلى متى؟ ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان؟ سؤال، كيف نلقى الله وكيف نجيب على هذا السؤال؟ للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب يدعى أبو الدرداء عويمر بن عامر حكيم الأمة، جاءه الموت فأخذ يبكي ويبكي حتى أبكى من حوله، فسألوا: يا أبا الدرداء، أنت حكيم الأمة، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبكي؟ تخاف الموت؟ قال: لا والله، لا أبكي خوفا من الموت، ولكني أخشى أن أنادى على رؤوس الخلائق: يا عويمر، هل علمت؟ فأقول: نعم. فيقال لي: فماذا عملت؟ فالكلمة الطيبة صدقة. يقول الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. الشفاعة معناها التوسط بالقول لإيصال منفعة دنيوية أو أخروية لإنسان، أو التوسط بالقول لدفع ضر أو مضرة أو تخليص إنسان من شيء يضره في الدنيا وفي الآخرة. الشفاعة على التحقيق هي إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال النفع إلى المشفوع له. الشفاعة من الشفع، الشفع الزوج في العدد، الوتر المفرد الفرد، والشفع الزوج في العدد. من هنا كان توسطك لغيرك وضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك تسمى شفاعة، لأنه كان وترا فضمنته إليك فأصبح شفاعة. رجل في كرب وطلب منك أن تتوسط له، فهو وحيد منفرد، فإذا ذهبت للتوسط إليه ضممت صوتك إلى صوتك وضممته إلى جاهك فأصبح هو بك شفعا بعد أن كان وترا. من هنا سميت الشفاعة شفعا. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتان، شفاعة عامة وشفاعة خاصة. والشفعاء يوم القيامة الصالحون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفعاء في الدنيا قد ينالوا حظ من هذه الشفاعة في الآخرة أيضا. من يشفع شفاعة حسنة، الشفاعة الحسنة كل ما يجوز في الدين، والشفاعة السيئة كل ما لا يجوز في الدين. الشفاعة الحسنة كل نفع يصل إلى مسلم، وكل ضر يكفى عنه أو يمنع عنه أو يعصم منه أو يحمى من مسلم، هذه الشفاعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كانت إذا جاءته المغانم يقول لأصحابه اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. معنى اشفعوا تؤجروا أن يكون لكم الأجر، أي يقول الرجل الشافع الشفيع يا رسول الله فلان فقير، فلان محتاج، فلان فلان، فيشفع يتوسط فيؤجر، إذ يؤجر الشفيع على شفاعته ولو لم يشفع، لأن الله تبارك وتعالى يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، سواء شفع أو قبلت شفاعته أو لم تقبل. إذن فالتوسط لنفع الناس، التوسط لدفع الضر عن الناس يؤجر عليه المتوسط، يؤجر عليه الوسيط، يؤجر عليه طالما لا يأخذ حق غيره، طالما لا يأمر بمعصية، طالما لا يتوسط في منكر، طالما يتوسط في نفع يعود على مسلم أو يتوسط في دفع مضرة عن مسلم. هذا التوسط تؤجر عليه سواء توصلت إلى ما تريد أو لم تتوصل. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أي من الثواب ومن الأجر، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل، والكفل النصيب. أصل الكلمة من اكتفال البعير الكفل النصيب، إذا جاء بكساء وأداره حول سنام البعير ليجلس عليه فانتفع ببعض ظهر البعير ولم ينتفع بكل الظهر اكتفل البعير، فالاكتفال الانتفاع بجزء، من هنا الكفل هو النصيب، وقد يستخدم في الشر أكثر، وإن كان يستخدم في الخير لقول الله يجعل لكم كفلين من رحمته، يؤتكم كفلين من رحمته. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل، أي نصيب أيضا من الوزن كفل منها. الشفاعة السيئة في المعصية، التوسط في الحرام، التوسط في الرشوة، التوسط في المعصية، التوسط في الزنا، التوسط في أي شيء نهى عنه ربنا تبارك وتعالى. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. المقيت المقتدر، المقيت الحافظ، المقيت من أقاتة، أقاتة على الشيء قدر عليه، أو من قاته يقوته ويقيته، وأقاته أطعمه أعطاه القوت، القوت ما به الحياة ما به قوام الإنسان. ربنا تبارك وتعالى يعطي القوت للكل، يعطي القوت للجسد ويعطي القوت للقلب، يعطي القوت المادي ويعطي القوت المعنوي. فالعلم قوت الأرواح، والغذاء قوت الأجساد، ومن ملك القوت ملك الموت والحياة، ومن ملك القوت كان مقتدرا على من أقاته، وكان الله على كل شيء مقيتا، حافظا بالقوت، قادرا بالقوت، قادرا على المنع كما هو قادر على العطاء، وكان الله على كل شيء مقيت. أيها الأخ المسلم، الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة. الشفاعة كلام، كلام توسط، لكن العبد مؤاخذ بالكلام، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكلكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، اللسان صغير جرمه، صغير حجمه، عظيم جرمه. اللسان. واسمع لحديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: إن العبد ليأتي بالحسنة يوم القيامة أحكمه بها في الجنة، أحكمه بها في الجنة، وكأنه يدخل الجنة بهذه الحسنة ويقال له: احكم لنفسك بما شئت. إن العبد ليأتي بالحسنة يحكمه بها في الجنة. أتدرون أن هذه الحسنة العبد المؤمن يسعى في حاجة أخيه المؤمن يحب قضاءها قضيت على يديه أو لم تقضى؟ هذه هي الحسنة، الحسنة التي يحكم ربنا بها العبد في الجنة أن تسعى في حاجة أخيك تحب قضاءها قضيت فبفضل الله، لم تقضى فبعدل الله. إنما عليك أن تسعى، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيت. ماذا يضيرك لو نطق لسانك بالكلام الطيب؟ ماذا يضيرك لو توسطت لأخيك المسلم في قضاء حوائجه؟ ماذا يضيرك لو أحسنت الظن بالناس وتكلمت بالطيب من القلب؟ ماذا يضيرك لو كففت لسانك عن أعراض الناس؟ ماذا يضيرك لو امتنعت عن ترديد الإشاعات التي تتناول المسلم: فلان فعل وفلان حدث وفلان كذا وفلان عمل وفلان لم يعمل؟ ماذا يضيرك لو كففت لسانك؟ امسك عليك لسانك. رحم الله من تكلم فغنم او سكت فسلم. الكلمة الطيبة صدقة، اتقوا الله في انفسكم فقد يرتفع العبد بالكلمة. ايه والله، ان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها الى اعلى عليين، وان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها الى اسفل سافلين. وقد يتكلم الرجل بالكلمة يهوي بها في النار ابعد من الثريا، ابعد من النجوم. الكلمة. ها هو ربنا ينبه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. أهل المعروف هم أهل الشفاعة الحسنة، أهل المعروف هم السائرون في حوائج الناس. إن الله تبارك وتعالى خلق المعروف وخلق له أهله وساق إليهم طلابه وحبب إليهم فعاله، فهم كالماء للأرض الجرم الجباء تحيا به ويحيا به أهلها. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أتدرون من يحرم من الشفاعة في يوم القيامة؟ يحرم أن يكون من الشفعاء الذي اعتاد لسانه على اللعنة. يسمع لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء يوم القيامة ولا شفعاء. إن اللعانين لا يكونون شهداء يوم القيامة ولا شفعاء. تعود لسانك على الكلمة الطيب، عود لسانك على الشفاعة الطيبة، اشفعوا تؤجروا. اسعى في حاجة أخيك، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فقد خلق الله تبارك وتعالى آدم على صورته. طوله 60 ذراع على صورته، أي على صورة آدم التي عاش عليها ومات عليها، على صورة الإنسان. ليس هناك تطور في الخلق كما ادعى بعض الفلاسفة. خلقه ثم قال له إذا إلى هؤلاء النفر فسلم عليهم. فذهب إليه ملائكة، أمره الله تبارك وتعالى أن يذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فيسلم عليهم، وقال له فإنها تحيتك وتحية ذريتك إلى أن تقوم الساعة. فذهب آدم وقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. تحية الإسلام تحية علمها الله آدم وأمره بها وحيى بها الملائكة وردت بها الملائكة عليه، وأصبحت تحية الإسلام إلى أن تقوم الساعة. السلام، السلام اسم من أسماء الله عز وجل، والسلام السلامة من الآفات، السلامة من الأضرار. يقول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. التحية في الأصل طلب الحياة من الحياة، من قولهم حياك الله، حياك الله بصيغة الخبر، ثم غلبت على التحية والدعاء. حياك الله أي أطال الله بقائك. ومنها التحيات لله، والتحيات بصيغة الجنة، لأن الناس في الجاهلية وعلى مر الدهور كانت تحيتهم للملوك متعددة، فمنهم من يقول اسلم وانعم، ومنهم من يقول أبيت اللعن، ومنهم من يقول عش 1000 سنة، ومنهم. فربنا تبارك وتعالى أمر المسلمين أن يقولوا التحيات لله، أي كل ما هو من قبيل الخضوع والاعتراف والإقرار بالملك لله فهو لله. إذا حييتم بتحية، التحية كما قلنا هي السلام، وتحية المسلمين السلام. وإن كانت الكلمة إذا حييتم بتحية تشمل جميع أنواع التحايا، كقوله أسعدت مساء أو أسعدت صباحا وما إلى ذلك. التحية قال بعض الفقهاء المقصود بها الهدية، فإما أن تردها وإما أن ترد بأحسن منها، بعض الأقوال. لكن القول الأرجح التحية هنا مقصود بها السلام على وجه الخصوص. إذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها، أي فيها الزيادة فيها الفضل، أو ردوها كما هي. إن الله كان على كل شيء حسيبا معاتبا، حتى التحية حتى السلام ورد السلام يحاسب ربنا تبارك وتعالى عليه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. والتحية بالكلام بالنطق بالإشارة بالخطاب، أي أسلوب من أساليب التحية وجب الرد عليها. أحكام التحية أو أحكام السلام، البدء بالسلام سنة ورد السلام فرض، لأن الله يقول إذا حييت، إذا حدث، فهو لم يأمر، إذا حييتم بتحية فحيوا، سأل أمر، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن البدء بالسلام سنة مرغوبة، ورد التحية فرض، فرض. لكن البدء بالسلام ثوابه أفضل، وهنا من الأمور المعدودة والمحدودة التي يزيد فيها ثواب السنة عن ثواب الفريضة. هذا الفرض أهو فرض كفاية أم فرض عين؟ بمعنى جماعة جلوس سلم عليهم رجل، هل يلزم أن يرد الجميع؟ إن كان الرد فرض كفاية فلو رد واحد ولم يرد الباقي صح الرد وكفي الباقي، تفاهم رد واحد منهم إن كان الرد فرض كفاية، وإن كان الرد فرض عين لزم أن يرد الجميع، لازم أن يرد الجميع. عشرة سلم عليهم واحد، وجب على العشرة أن يردوا جميعا فردا فردا، ومن لم يرد الثلاث منهم أثيما فقد عصى. رأيان، رد السلام فرض كفاية، الرأي الأرجح، الرأي الأرجح. السلام يجب أن يكون بالجهر والإسماع، فلابد أن تسمع من تسلم عليه، وكذلك الرد يجب أن يكون جهرا حتى يسمع من رد السلام فيرد. السلام، من يسلم على من؟ ومن يبدأ بالسلام؟ يسلم الواحد على الجماعة، أي القليل على الكثير، إن كانوا مساء والتقى بعضهم ببعض يسلم القليل على الكثير، يسلم الراكب على الماشي، يسلم الماشي على القاعد، يسلم الصغير على الكبير، تلك هي السنة. السلام بالتلفظ ولا يصح بالإشارة بالإصبع أو باليد، لا يصح السلام بذلك ولا الرد، إلا أن يكون المسلم عليه بعيدا لا يمكن إسماعه فيصح السلام بالإشارة، أما إن كان من الممكن الإسماع فلا بد من التلفظ والجهر بالسلام. السلام من حيث الصيغة، السلام عليكم، إن كنت تسلم على رجل واحد هل تقول السلام عليك أم السلام عليكم؟ السلام عليك جائز، لكن الأصح والأفضل أن تكون بصيغة الجمع، ويكون الرد بصيغة الجمع. فلو سلم عليك واحد بقوله السلام عليكم رددت بقولك السلام عليكم بصيغة الجمع، إذ إن المسلم ليس وحده فمعه الملائكة، فإن سلمت بصيغة الجمع ولم يرد عليك رد عليك من هو أفضل منه، ردت عليك الملائكة. من هنا قال الفقهاء السلام بصيغة الجمع والرد بصيغة الجمع، بغض النظر عن من تسلم عليه إن كان فرضا واحدا. السلام عليكم، عليكم السلام، ذاك هو الرد، رد التحية. الرد بأحسن منها السلام عليكم ورحمة الله. فإن قال السلام عليكم ورحمة الله فالرد بها، والرد بأحسن منها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن كان السلام قد استوفى غاية السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالرد بزيادة الواو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بزيادة الواو. والسلام في نهايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استوفى، إذ فيه الدعاء بالسلامة من الأضرار والآفات، وفيه الدعاء بطلب المنافع، وفيه الدعاء بطلب الثبات والدوام لهذه المنافع. السلام أي السلامة من الآفات، رحمة الله طلب المنافع الدنيوية والأخروية، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله أي طلبت له رحمة، ورحمة الله دنيا وأخرى، المنافع الدنيوية والمنافع الأخروية، وبركاته والبركة الثبات والزيادة والنماء. فكأنك طلبت له السلام من الأضرار، وطلبت له جلب المنافع الدنيوية والأخروية، وطلبت له كذلك البركة والثبات والنماء لهذه المنافع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بزيادة الواو، وممكن تزاد الواو من أولها، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهكذا. إذا سلم عليك أحد من الناس برسالة، أي أرسل إليك السلام، أو جاءك أحد يقول فلان يقرئك السلام، وجب عليك الرد كما لو كان يسلم عليك مشافهة. إذ قد ذهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي يقرئك السلام، فقال عليك وعلى أبيك السلام. وكذلك قالت عائشة وعليه السلام ورحمة الله حين أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بسلام جبريل، جبريل يقرئك السلام، فقال وعليه السلام ورحمة الله. فإن جاءك السلام مع أحد قلت عليك وعليه كذلك. السلام على الصبيان، قلنا يسلم الصغير على الكبير، لكن الكبير إذا كان ماشيا ومر بصبيان أي يسلم عليهم؟ قالوا لا يسلم عليهم، لأن الرد فريضة والصبيان لا فرض عليهم، فهم غير مكلفين بالرد فلا نسلم عليهم. وقال بعضهم بل نسلم على الصبيان ونبدأهم بالسلام تعليما لهم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على الصبيان فسلم عليهم، فمن السنة أن نسلم على الصبيان تعليما لهم. أنسلم على النساء؟ قالوا السلام على الشابات الصغيرات ممنوع خشية الفتنة، إذ يسلم عليها فترد السلام فيحدث الكلام فسدا للذرائع وقصرا لأبواب الفتنة. لا يسلم الرجال على الشابات والفتيات درءا للمفاسد وسدا لباب الفتنة، فإن كن كبيرات عجائز. قالوا لا يسلم عليهن أيضا، لأن رد السلام سقط عنهن كما سقط عنهن الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة، كذلك سقط عنهن رد السلام. فرد السلام ليس فرضا على النساء الصغيرات والكبيرات. وقال بعضهم بل يسلم على الكبيرات منهن، لأنه لا تخشى الفتنة، فيسلم على الكبيرات منهن وهن يرددن السلام، لحديث سهل بن سعد الساعدي الذي رواه الإمام البخاري عن المرأة التي كانوا يذهبون إليها بعد صلاة الجمعة فيسلمون عليها، فتعد لهم شيئا من الطعام من السلق وما إلى ذلك. وورد ذلك في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد. من هنا قالوا يصح ويجوز السلام على العجائز وكبيرات السن من النساء. السلام على الكافر ورد السلام، لا يصح السلام على الكافر فإن سلم. قالوا يرد عليه بكلمة وعليك، وعليك فقط. في الألوان تفيد التشريك، فإن قال السلام عليك ورحمة الله قلت وعليك إذن فقد أشركته معك. وغالب سلام الكفار دعاء على المسلمين كما كانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون السلام عليك، السام الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا أن نجاب عليهم ولا يجابون علينا، أي إذا دعا في سلامه ولوى اللفظ ليا بألسنتهم ورددنا عليه أجاب دعاءنا ربنا ولم يجب دعاءهم، فأجابنا عليهم ولم يجبهم عليه. وذاك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين رد على معشر يهود السلام، حين قالوا السلام قال وعليكم مثل ما قلتم، فقالوا الرد على الكافر بقول عليك أو وعليك. السلام على أهل الذمة، أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أهل الذمة. قالوا يرد عليهم، والرد عليهم فرض كالرد على المسلمين لعموم الآية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، تحية ولم يخص ربنا تبارك وتعالى أحدا، فالآية عامة، ولعموم الآية يجب الرد على أهل الكتاب أهل الذمة منهم بالسلام. ذاك رأي فريق من الفقهاء وعلى رأسهم ابن عباس حضر الأمة. وقال آخرون لا أبدا، يرد عليهم كما يرد على الكافر، وعليك أو وعليكم ولا تكمل. والآية وإن كان اللفظ عاما أو ظاهر الآية يفيد العموم، إلا أن الخطاب للمؤمنين، إلا أن الآية خاصة بالمؤمنين. وعليه فهناك رأيان، رأي يقول بالرد عليهم والرد عليهم فريضة، ورأي يقول يرد عليهم بقول وعليك، وبعضهم اخترع لفظا أن يقول المسلم في رده علاك السلام، علاك أي السلام مرتفع عليك، علاك السلام، وهو رأي لا سند له. ذاك بالنسبة لأهل الذمة. فكيف إذا لم يبدأونا بالسلام لكن التقينا بهم وكانت الظروف تحتم حسن الجوار؟ لك جار من أهل الذمة التقيت به بدأك بالسلام، فإما أن ترد كما قال بعضهم وإما أن ترد عليكم. لكن إذا لم يبدأك بالسلام أو لم ينتبه لك أو دخلت أنت عليه أو كان معطيك ظهره وواقف فمررت به أيا كان، أتلقي عليه السلام أم لا؟ نعتقد والله أعلم أن التحية هنا يمكن أن تخرج عن لفظ تحية السلام بما تعارف عليه الناس من تحايا أو تحيات ليست بلفظ السلام، كصباح الخير ومساء الخير وما إلى ذلك. جاز هذا من أجل حسن الجوار ومخالقة الناس بخلق حسن. مما منعه الفقهاء السلام على من يقضي حاجته، فلا يصح أن تسلم على من هو مشغول بقضاء الحاجة، إذ لا يصح له أن يرد عليك، وكذلك المشغول بصلاته. وإن كان بعض الفقهاء قال إذا سلم رجل على رجل يصلي جاز له ان يشير باصبعه، جاز. بعضهم قال ذلك، لكنه لا يجوز السلام على من هو مشغول بالسلام. كذلك لا يصح او لا يجوز السلام على من يقرأ القرآن، مشغول بقراءة القرآن. فإن حدث وسلم عليك احد الناس وانت تقرأ القرآن فأنت بالخيار، الرد فريضة لكنك بالخيار، ان تقطع القراءة وترد عليه السلام ثم تستأنف في القراءة، او ان تنتظر حتى تنتهي من قراءتك ثم ترد عليه السلام بعد الانتهاء من القراءة، فأنت بالخيار. السلام وتحية الإسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم ينبه لأهميتها فيقول: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. إذن فإفشاء السلام بين المسلمين يؤدي إلى المحبة والتوادد، والمحبة من علامات الإيمان. لا تؤمنوا حتى تحابوا، المؤمن لا يكره، المؤمن لا يبغض. حتى الكافر والعاصي، المؤمن لا يكره الكافر، المؤمن يكره الكفر. المؤمن لا يكره العاصي، المؤمن يكره المعصية. فإن ترك الكافر كفره صار أخا للمؤمن، وإن ترك العاصي معصيته صار حبيبا للمؤمن. من هنا يقول الله تبارك وتعالى مشيرا لذلك: فإن تابوا، الكلام عن الكفار، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. كيف يصبح الكافر أخا في الدين وقد كرهته، وقد كرهته؟ كيف يصبح أخا لك؟ كيف يتحول الكره إلى حب؟ من هنا لا يكره المؤمن الكافر وإنما يكره الكفر، لا يكره العاصي إنما يكره المعصية. فإن ترك المعصية فهو أخ لك، وإن ترك الكافر كفره فهو أخ لك في الدين. إذ يمتلئ قلب المؤمن بالحب، يحب في الله ويكره في الله. فإنت إن كرهت العاصي لا يصح، وإنما تكره المعصية في الله وتكره الكفر كذلك. او ان استطعت ان تكره الكافر وتحول قلبك من الكره الى الحب، ان استطعت فانت وشأنك. لكننا نعتقد ان الكره لا يكون ابدا في قلب المؤمن او البغضاء الا في الله، والا لما يكرهه الله؟ فهو يكره ما يكرهه الله، والكافر لا حكم عليه حتى يموت، إذ قد يهديه الله، قد يهديه، قد يسلم ولو قبل أن يغفر.